الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذا الدرس شرح كتاب الواضح في أصول الفقه لمؤلفه الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله الفصل الخامس: نقض الاجتهاد الخطأ. نقض الاجتهاد الخطأ، يعني إذا المجتهد أخطأ، عرفنا أن المجتهد الذي يبذل يعني وسعه في محاولة يعني استخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسنة قد يصيب وقد يخطئ، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. طيب الآن المجتهد إذا أخطأ، هل ينقض هذا الاجتهاد الخطأ، يعني يبطل؟ وما الذي يترتب على خطأ المجتهد، خاصة أن الاجتهاد أحيانا يكون في مسائل قضائية، يكون المجتهد هذا قاضيا وحكم بين الناس بناء على اجتهاد، وتبين أنه أخطأ في هذا الاجتهاد أو كذا، ما الذي يترتب على هذا؟ قال: إذا تبين للمجتهد أنه أخطأ في اجتهاده، أو تبين ذلك لغيره ممن له سلطة نقض حكمه، فللمسألة صور. قل: إذا تبين أن المجتهد أخطأ، سواء تبين للمجتهد نفسه، هو نفسه بعدما أفتى في المسألة أو قضى فيها اتضح له أنه أخطأ، أو أنه تبين هذا لمن له سلطة عليه، من له ولاية على هذا المجتهد أو سلطة عليه، فهل المجتهد نفسه ينقض حكمه أم لا، وهل من له سلطة على المجتهد ينقض حكم المجتهد أم لا؟ قال: فللمسألة صور. الأولى: أن يكون خطأه بمخالفة نص قطعي أو إجماع، أو كان اجتهاده مبنيا على غير دليل، يعني حكم بالهوى وبالرأي لم يعتمد على دليل، أو خالف نصا قطعيا أو خالف إجماعا. قال: أو على دليل شديد الضعف، اعتمد على دليل شديد الضعف. قال: فينقض حكمه. فإن كان صلى أو صام بناء على الاجتهاد أعاد الصلاة والصوم، إذا يعني اجتهد اجتهادا خالف فيه إجماعا أو نصا قطعيا، صلى بغير وضوء أو صلى إلى غير القبلة، أو يعني في مسألة ليس فيها مجال للاجتهاد، فيعيد الصلاة ويعيد، إذا كان صام وأخل بالصيام يعني نتيجة الاجتهاد الناقض فيه نصا قطعيا أو إجماعا، يعيد الصيام. وإن كان نكاحا فارق، إذا ترتب على هذا الاجتهاد الذي خالف نصا أو إجماعا، إذا ترتب عليه نكاح يفرق بين الزوجين. وإن كان بيعا رده، إذا كان بيعا يعني يفسخ هذا البيع ويرد الثمن إلى المشتري ويرد ترد البضاعة إلى البائع. وإن كانت مسألة ميراث أعيد القسم، وهكذا، إذا كان في مسألة ميراث يعاد تقسيمه. قال: وكذا إن أفتى غيره بناء على هذا النوع من الاجتهاد، فعلى المستفتي الرجوع عن عمله أيضا. كذلك أيضا إذا المستفتي استفتى مفتيا والمفتي أخطأ خطأ يعني بينا مناقضا فيه لنص قطعي أو إجماع، فعلى المستفتي هنا أن لا يعني يعمل بهذه الفتوى الباطلة وأن يصحح الوضع. قال: وإن كان الذي حكم بناء على الاجتهاد المذكور قاضيا وجب نقض حكمه، إذا كان الذي حكم بهذا قاض ينقض حكم هذا القاضي ويعاد النظر في القضية. طيب هذه الصورة الأولى. طبعا الصورة الأولى يعني كما ذكرنا يكون فيها مخالفة نص قطعي أو إجماع، يعني ليس في مخالفات يعني فيها مجال للنظر والاعتبار، وإنما يعني خطأ بين واضح لا مجال لاعتباره، فهذا الذي يعني ينقض ويترتب عليه إعادة الصوم والصلاة إلى آخره. قال: الثانية: ألا يكون الخطأ بمخالفة شيء مما تقدم، بل خالف اجتهاده اللاحق اجتهاده السابق، يكون أخطأ لكن الخطأ ليس فيه مخالفة لإجماع، يعني هو حكم بحكم يوافق قولا معتبرا للفقهاء وكذا، لكن غيره أرجح منه. فهو تبين له بعدما حكم في المسألة يعني أنه يعني القول الآخر في هذا الموضوع أرجح وكذا، لكن ليس فيه مخالفة لإجماع ولا لنص قطعي. النص يحتمل معنيين، وإن كان أحد المعنيين أرجح من الآخر، والمسألة فيها اختلاف بين الفقهاء، وإن كان أحد الرأيين أرجح لكن لم يخالف نصا قطعيا ولا خالف إجماع. ففي هذه الحالة إذا خالف اجتهاده اللاحق اجتهاده السابق، أو خالف اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. يعني مثلا هناك مسائل فيها اختلاف معتبر بين الفقهاء، مثلا في أحكام الصلاة مثلا نجد بعض الفقهاء يقول إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وبعضهم يقول أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء مثلا. فلو هو مثلا كان صلى أخذ بالرأي إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأكل لحم جمل وصلى بغير وضوء، وبعدين تبين له مثلا أن هذا الرأي مرجوح، وأن كان ينبغي أن يتوضأ، وأن لحم الإبل ينقض الوضوء، فهنا تغير اجتهاده باجتهاد، بس لم يخالف نصا قطعيا، لأن المسألة فيها يعني مجال للنظر. صحيح ورد حديث بأن من أكل لحم جزور فليتوضأ، لكن ورد حديث آخر أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فبعض الفقهاء أخذ بهذا الحديث وبعضهم أخذ بهذا الحديث. يعني هذا مثال لمسألة مثلا فيها اجتهاد يعني قابل للاعتبار. فإذا مسألة من تلك المسائل زي مثلا مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء، لو توضأ بدون أن يمضمض أو يستنشق، بعض الفقهاء يقولون وضوءه هذا باطل، وبعضهم يقول وضوءه صحيح، بعضهم يقول وضوءه باطل، المضمضة والاستنشاق يعني جزء من غسل الوجه الذي هو ركن في الوضوء، بعضهم يقول وضوءه صحيح. واضح؟ ونحو ذلك يعني من المسائل التي فيها يعني مجال للاجتهاد ومجال للنظر. فإذا خالف اجتهاده يعني اللاحق اجتهاده السابق، أو يعني اجتهاده خالف اجتهاد مجتهد آخر، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فلا يلزمه إعادة الصلاة والصوم، ولا يرد البيع، ولا يعاد قسم الميراث، ولا يلزمه المفارقة في النكاح. إذا ترتب على الاجتهاد السابق صلاة أو صوم أو بيع أو نكاح أو كذا، خلاص اللي فات يكون صحيحا. وكذا المستفتي الذي عمل بالفتوى لا يبطل عمله، والقاضي إذا قضى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده ورأى أنه قد أخطأ فليس له أن ينقض حكمه الأول إن كان قد نطق به. حتى المجتهد هذا لو كان قاضيا ونطق بالحكم، بعد ما نطق به تبين أن هناك رأي أرجح وأقوى من الذي حكم به، خلاص بس الرأي الأول لم يكن يخالف إجماعا، وكان مستند أيضا إلى يعني أدلة ومستند إلى أقوال الفقهاء وكذا، خلاص القضاء الأول يمشي. ممكن القضايا التي ستأتي فيما بعد إذا تبين له رأي أرجح يحكم في القضايا الجديدة بالرأي الجديد الذي ترجح عنده، لكن اللي فات يمشي طالما نطق بالحكم. قال ودليل ذلك، الدليل على هذا، ما ورد عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في مسألة ميراث وقعت بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث. طيب هذه المسألة مسألة من مسائل المواريث، هذه مسألة من مسائل المواريث يقال لها المسألة الحمارية، يقال لها المسألة الحمارية، ويقال لها المسألة الحجرية. ما هي هذه المسألة؟ المسألة هذه توضيحها أن الرجل كان توفي، توضيح هذه المسألة أن الرجل توفي وترك هذا الرجل زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة. توضيح هذه المسألة أن رجل كان مات، رجل توفي وترك زوج، أو معلش ما هي امرأة توفيت، مش رجل، امرأة توفيت وتركت زوجا وتركت أما المرأة المتوفاة تركت زوج وتركت أم وتركت إخوة أشقاء، إخوة أشقاء يعني يشتركون معها، إخوتها الأشقاء اللي هم يشتركون معها في أبيها وأمها، وتركت إخوة من الأم اللي هم يشتركون معها في أمها فقط. يعني الورثة أربع أصناف، المرأة توفيت تركت زوج وتركت أم ماشي، وتركت إخوة أشقاء هم يشتركون معها في أبيها وأمها، وتركت إخوة من الأم اللي هم يشتركون معها في الأم فقط، بس إيه لهم أب آخر، لهم أب آخر. يعني أمها كانت متزوجة برجل وجابت أطفال وبعدين مات عنها ولا طلقها وتزوجت برجل آخر، فهما إيه إخوة من الأم. طيب فهنا عمر رضي الله عنه في أول يعني جاته إيه هذه المسألة في سنة من السنوات، فحكم فيها قال لك إيه ننظر الآن إلى كتاب الله. الآن المرأة توفيت وتركت إيه زوجا، الزوج كم يأخذ؟ هنا المسألة ما فيهاش أولاد، يبقى الزوج يأخذ الإيه النصف، الزوج يأخذ النصف. طيب والأم، هنا الأم تأخذ الإيه السدس، الزوج يأخذ نصف التركة، عشان لأن الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إيه ولد. فعمر رضي الله عنه قضى قال لك والله أول شيء الزوج يأخذ الإيه النصف، عشان المرأة اللي ماتت ملهاش أولاد، الزوج يأخذ نصف التركة. طيب الأم، الأم تأخذ السدس، واحد على ستة من التركة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فهنا المتوفى اللي هو المرأة لها إخوة فأمها تأخذ الإيه السدس. طيب بالنسبة للإخوة للأم، الإخوة للأم، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم إيه إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا ميراث الإخوة لأم في القرآن إن هم لهم الإيه الثلث، فقال يأخذون الثلث. الآن كم أصبح عندنا؟ نصف للزوج وسدس للأم، والإخوة للأم لهم الإيه الثلث، يبقى المجموع كده يطلع واحد صحيح، لأن النصف يعتبر ثلاثة على ستة وفي للزوج، واحد على ستة للإيه للأم، والثلث اللي هو اثنين على ستة، يبقى كده المجموع يطلع ستة على ستة، كده التركة كلها اكتملت. طيب مين باقي الآن من الورثة؟ الإخوة الأشقاء لم يأخذوا شيئا، فعمر رضي الله عنه قال الإخوة الأشقاء والله هم ميراثهم في الشرع أنهم يأخذون الباقي بعد إيه ما أصحاب الفروض يأخذون، الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، فالآن لم يتبقى شيء، فقال الإخوة الأشقاء لا يأخذون شيئا ماشي. فقال إذن هذا تقسيم عمر رضي الله عنه في العام الإيه الأول. ف هذا الذي قضى به في العام. وقال ثم وقعت مسألة مماثلة لها، راح المسألة دي تكررت في يعني في عام إيه آخر، فأراد أن يحكم كذلك بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. فالمسألة حصلت في عام ثاني برضو، امرأة أخرى ماتت وتركت زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم، نفس الإيه الحالة السابقة، الأولون رضوا وقبلوا الحكم وانصرف، حصلت في العام اللي بعده فنفس الايه المسألة، فأراد أن يحكم برضو يقول والله الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء لا يأخذون شيئا. فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا وفي رواية كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فواحد من الإخوة الأشقاء اعترض قال يا أمير المؤمنين طيب الآن أنت أعطيت هؤلاء الإخوة لأم، لماذا؟ لأن أمهم هي أم الميتة، أمهم هي أم الميتة. طيب ما احنا الأشقاء أيضا أمنا هي نفس أم الميتة، قال نحن الأشقاء أمنا هي نفس أم الميتة برضو، احنا بنزيد عليهم أن احنا أبونا هو أبو الميتة، فهب أن أبانا هذا كان حجرا ولا كان حمارا ولا كان، يعني إذا لم ينفعنا في شيء فعلى الأقل لا يضرنا، يعني سبب توريث الإخوة لأم أن أمهم هي أم الميتة، ونفس السبب هذا موجود عندنا، إحنا بنزيد عنهم أن أبونا هو أبو الميتة، فهذا المفروض يكون ميزة لنا، يعني إذا لم ينفعنا هذا الشيء نحن نأخذ زيادة على الأقل إيه لا يضرنا هذا. فعمر رضي الله عنه اقتنع بكلامهم وراح قضى في هذه المرة، قال والله كلامهم سليم، نعاملهم على أنهم إخوة لأم، يعني نلغي قرابة الأب، قرابة الأب الآن حتضرهم، فنعاملهم على أنهم إخوة لأم ونجعلهم يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث، والإخوة لأم في الميراث الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، ما فيش بينهم غير الإخوة الأشقاء بيكون الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الأم بيأخذوا للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة ويشتركون في الثلث. فعمر رضي الله عنه قال خلاص نخلي الإخوة الأشقاء كأنهم من ضمن الإخوة لأم، نورثهم من عن طريق أمهم، لأن قرابتهم من عن طريق أبوهم ستضرهم، نلغي قرابة الأب ونورثهم على أنهم إخوة لأم، ونعطيهم الثلث مع الإخوة لأم، يشتركون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة ويتقاسمون الثلث. طبعا هذه المسألة سميت الحمارية أو الحجرية، لأن إن الإخوة قالوا هب أن أبانا كان حجرا أو حمارا. طبعا أي القضائين هو الصواب؟ الآن طبعا الفقهاء الأئمة الفقهاء بعد ذلك برضو اختلفوا، الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله يقولون إن قضاء عمر الأول هو اللي كان صح، وإن الإخوة الأشقاء لا يأخذون شيئا. الإمام أبو حنيفة وأحمد يقولوا قضاء عمر الأول هو اللي كان سليم، وإن الإخوة الأشقاء لا يأخذون شيئا، بس الإخوة الأم والزوج والأم يأخذون والأشقاء يسقطون. الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا، ده قضاء عمر الثاني هو اللي كان صح، ويقولون الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة الأم في الميراث. فهنا طبعا المسألة فيها اجتهاد معتبر، يعني ليس فيها يعني نص صريح قطعي ولا إجماع، فيها اختلاف بين الفقهاء وفيها كذا. فعمر رضي الله عنه اجتهد يعني في أول عام وحكم بحكمه، في العام اللي بعده جاته نفس المسألة فحكم فيها بحكم آخر، فشرك بينهم، يعني شرك بين الإخوة الأشقاء والأم في الثلث. قال فجاء الإخوة الأشقاء أصحاب المسألة الأولى، أصحاب المسألة الأولى اللي هو كان حرمهم من الميراث، سمعوا أن في مسألة مشابهة وعمر حكم فيها بحكم مخالف، فطلبوا ميراثهم. قال يا أميرا إحنا جينا لك العام الماضي وحكمت أن إحنا لا نأخذ شيء، ودي مسألة مشابهة لمسألتنا وجيت قضيت فيها قضاء يخالف هذا القضاء. فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. قال خلص دي مسألة جديدة، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، قضينا فيها العام الماضي خلص اجتهدنا فيها وكان ده الاجتهاد وانتهى الأمر، خلاص لا نعيد نقد الحكم مرة أخرى، وهذه على ما نقضي، دي مسألة جديدة وتغير اجتهاد عمر فيها وحكم فيها بحكم جديد يخالف حكمه الذي حكم به السابق. قال وسميت مسألة الميراث هذه الحمارية أو الحجرية. فإذا هذا دليل على أن المجتهد يعني إذا اجتهد في مسألة وكان اجتهاده يعني في مسألة فيها مجال للاجتهاد المعتبر، لم يخالف نصا قطعيا ولا خالف إجماعا وتغير اجتهاده، خلاص الاجتهاد السابق يكون صحيحا وما ترتب عليه من عبادات أو معاملات تكون صحيحة، ولو كان قاضيا وقضى بقضاء ينفذ هذا القضاء، لو كان مفتيا المستفتون اللي عملوا بفتواه السابقة لا يعيدون لا صلاة ولا عبادة ولا يبطلون معاملة ولا شيء. قال ولأن الاجتهاد الثاني يمكن أيضا أن يتغير، فلو نقض الأول لوجب نقض الثاني وهكذا، وهذا يؤدي إلى ألا تستقر الأحكام. يقول طالما هي المسألة فيها اجتهاد معناها أنه الآن رجح الرأي الثاني، يمكن بعد شوية يرجع يبدو له أن الرأي الأول كان أرجح، أو يجي بعده قاضي ثاني ولا واحد له سلطة عليه وهو يأخذ بالرأي الأول. يعني المسألة هذه مثلا ما زال الخلاف فيها إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لو قاضي حنفي ولا حنبلي يقول أن الإخوة الأشقاء لا يرثون، ولو قاضي مالكي ولا شافعي يقول الأشقاء يشتركون يرثون. فإذا معناها أن كل ما يجي مثلا قاضي حنفي يحكم يجي مثلا مالكي أو الشافعي يبطل ينقض حكمه، بعدين يجي واحد بعده حنفي ينقض حكم الملك وهكذا، فمعناه أن لن تستقر القضايا. فخلص طالما مسألة فيها اجتهاد معتبر والقاضي يعني ترجح عنده رأيه وحكم فيها خلص قضي الأمر، حتى لو هو القاضي نفسه غير رأيه ولا واحد له سلطة على القاضي يخالف رأي القاضي الحكم ينفذ طالما إيه ليس يعني مناقضا لنص قطعي أو إجماع. قال: والقضاء إنما وجد لحسم الخلافات التي تنشب بين الناس، من أجل ذلك ذهب الفقهاء إلى أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ذهب الفقهاء إلى أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال: وهذا بالنسبة لما وقع العمل فيه على الاجتهاد الأول. هذا إذا كان إيه خلاص العمل ترتب وعمل يعني بناء على الاجتهاد الأول. أما إن تغير الاجتهاد قبل العمل فيجب العمل على الاجتهاد الثاني في شأن المجتهد خاصة أو شأن المستفتي. يعني يقول إذا تغير اجتهاده قبل ما يعمل، يعني هو كان يرى مثلا ان الصلاة بهذه الكيفية صحيحة او ان الزواج بهذه الكيفية صحيحة، بعدين قبل ما يعقد الزواج او قبل ما يصلي بدا له ان يتغير اجتهاده، فطالما قبل العمل وبدا له ان الصلاة بهذه الطريقة لا تصح او عقد الزواج هذا لا يصح، قبل ما يعمل، اذا قبل ما يعمل العمل او كان افتى مستفتيا ومستفتي لسه ما عملش بهذه الفتوى، فطالما قبل العمل تغير اجتهاده يبقى يعمل العمل بناء على الاجتهاد الجديد طالما تغير الاجتهاد قبل الشروع في العمل. قال: او القاضي في القضايا اللاحقة. وكذلك القاضي اذا تغير اجتهاده يبقى في القضايا اللاحقة، القضايا اللي فاتت خلاص على ما قضى، في القضايا اللاحقة يعمل بالاجتهاد الجديد. وهذا لما ورد عن الإمام عمر رضي الله عنه أيضا أنه كتب إلى قاضيه على الكوفة وهو شريح. عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح القاضي وكان قاضيا، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، كتب إليه كتابا فيه: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فهذه وصية عمر رضي الله عنه لشريح، يقول له يعني لا تأخذك العزة بالإثم أنك تقول والله خلاص أنا قضيت في مسألة مشابهة بطريقة معينة إذا لابد ألتزم بهذه الطريقة مدى الحياة. فقال لك لو أنت قضيت في مسألة بحكم أن تبين لك أن هناك ما هو أرجح منه وما هو أصوب، لا يمنعنك القضاء الماضي انك تصوب رأيك وتعمل بما هو أصوب في القضايا المقصود، يعني في القضايا الجديدة لا تنقض القديمة، خلاص القديمة اللي قضيت فيها بناء على اجتهاد قضي فيها الأمر وانتهى، لكن الجديدة احكم فيها بما ترى انه الصواب، لا تستمر على ما صرت ترى انه خطأ، لا تستمر عليه، صوب رأيك وامشي على الحكم الجديد فيما يجد من الوقاء. قال: أما القضية التي نطق بالحكم فيها فيجب تنفيذ الحكم ولو تغير اجتهاد القاضي قبل التنفيذ. يقول أن تعتبر القضية يعني مضت وانتهت إذا نطق بالحكم، حتى ولو لم ينفذ، إذا نطق بالحكم خلاص وكان الحكم هذا مبنيا على اجتهاد صحيح إذن تنفذ بناء على ما نطق به، حتى لو كان التنفيذ لسه لم يتم بعد، فليس له ولا لأحد غيره نقض الحكم. وحاصل هذا ما تعبر عنه القاعدة المشهورة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب الآن انتهى هذا الفصل، ندخل إلى الفصل الذي بعده. لو في سؤال تفضل. نعم، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، اللي هذه القاعدة تطبق على الحالة اللي هي الثانية، اللي هي ان الخطأ يعني السابق كان مبنيا على رأي معتبر لم يخالف اجماعا ولا نصا، لم يكن في المسألة نص قطعي، وانما كانت النصوص تحتمل تفسيرين او تحتمل طريقتين في العمل بها، والرأي الأول لم يخالف فيه إجماعا وافق فيه بعض فقهاء الأمة وبعض المجتهدين، فإذا الاجتهاد هذا لا ينقض. بس طبعا يعني توضيح هذه القاعدة أن قال أن الاجتهاد هذا لا ينقض يعني فيما نطق فيه بالحكم خلاص، لكن في القضايا الجديدة التي تأتي يعمل بالرأي الجديد، هذا لا يعتبر نقضا للاجتهاد هذه قضايا جديدة مستقلة يعمل فيها بالرأي الجديد. دي اللي هي الحالة الأولى. الحالة الأولى دي قلنا تنقض، اللي هي الحالة الأولى اللي هي يعني مثلا قاضي حكم بتزويج رجل من امرأة وتبين المرأة هذه أخته من الرضاع مثلا، فنقول إيه والله هذا نقض إيه إجماع ونقض نص قطعي، الله تعالى حرم الزواج من إيه أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، الله تعالى حرم الزواج من الأخت من الرضاع وأجمع العلماء على هذا وفيها نص قطعي. فإذا قاضي ولا مفتي ولا كذا حكم إيه حكم ولا أفتى إن الزواج هذا صحيح وبعد ما تزوجه تبين أنها أخته من الرضاع وكذا، ينقض الإيه ينقض هذا الزواج ويفسخ العقد، سواء هو نفسه يفسخ هذا أو الذي له سلطة عليه وبلغه أن قاضي حكم بكذا يبطل إيه حكمه. المسائل اللي فيها يعني مخالفة لنص قطعي أو مخالفة لإجماع هذا ينقض ويبطل، لكن المسألة اللي فيها مجال للرأي والاجتهاد وكذا هذه إيه لا تنقض، ولكن ممكن يغير رأيه في المسائل الإيه الجديدة التي ستحدث فيما بعد، ممكن يعمل فيها بالرأي الجديد. واللي فات زي كلمة عمر، هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا وهذه على. قال الفصل السادس: العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد ماذا يعمل؟ طبعا هنا يعني الأصوليون يعني علماء أصول الفقه وكذا يسمون إيه تعارض الأدلة، بس هو طبعا توضيح الأمر أنه قال إن الأدلة في حقيقتها ليس بينها تعارض في حقيقة الأمر، ولكن التعارض هو في فهم الإيه المجتهد، يعني هو لم يتبين له طريقة الإيه التوفيق بينها أو ظن أنها أدلة صحيحة كلها، وهي مثلا يعني يستحيل أن يكون هناك دليلان صحيحان ويكونان متعارضين تعارضا إيه يعني تاما وهما صحيحان وليس أحدهما ناسخ للآخر، فإذا حصل تعارض بين دليلين صحيحين فهذا معناه أن التعارض هذا في فهم المجتهد، أنه هو لم يفهمهما على الوجه الكامل، فهنا طريقة إرشاده إلى طريقة العمل. لكن لابد في هذه الحالة إذا حصل تعارض، لأن الله تعالى قال: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالأدلة الصحيحة كلها من عند الله لا يمكن أن يكون فيها اختلاف، لكن هو الذي يحصل أن أحيانا المجتهد ظن أن الدليلين صحيحين وهم يكون واحد منهم غير صحيح، يكون التعارض بين صحيح وغير صحيح، بس هو إيه المجتهد يعني أخطأ وظن الدليل غير الصحيح ظنه صحيحا فصار عنده تعارض، أو أن الدليلين يكونان صحيحين وتوجد طريقة للتوفيق بينهما لم يهتدي إليها المجتهد فيظن أن بينهما تعارض، أو يكون واحد منهم ناسخ والآخر منسوخ، فالتعارض هنا بين ناسخ ومنسوخ، وهو يعني لا يعلم التاريخ ولا يعرف أيهما الذي نسخ الآخر فيحصل عنده التعارض. فالقصد أن التعارض يحصل في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأمر يعني. قال: التعارض بين الدليلين أن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر، ومثاله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقول الآن عندنا حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم في العمرة وتزوج ميمونة أم المؤمنين وهو محرم، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وروى أبو رافع وميمونة نفسها، أبو رافع رضي الله عنه وميمونة نفسها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ميمونة نفسها قالت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني وهو حلال، صحيح كان في سفر العمرة لكنه كان حلالا لم يكن محرما وقت الزواج بها. وأبو رافع أيضا إيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال: وكنت السفير بينهم. فهنا ميمونة رضي الله عنها هي إيه هي صاحبة الشأن صاحبة القصة، وأبو رافع قال: كنت السفير بينهم، هو اللي كان إيه الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ابن عباس رضي الله عنهما تكون ميمونة رضي الله عنها خالته، ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فعبد الله بن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ولا هو حلال؟ هنا دليلان متعارضان، هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة مرة واحدة اما وهو محرم واما وهو حلال، ما يمكن يعني أن يكون كلا القولين صحيحا، لابد واحد صح وواحد خطأ. طبعا هنا في هذه المسألة يعني بالذات يعني قالوا الترجيح، هنا لجأنا إلى الترجيح ورجحنا رواية صاحبة القصة ورواية من كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فهذا من ضمن المرجحات أن صاحب القصة أدرى بشأنه من غيره، فهنا كلام ميمونة رضي الله عنها أرجح. ثم مرجح آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ولا يزوج مثلا بنته، ولا يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا لزوجة أو كذا وهو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج هو نفسه ولا يزوج، يعني لا يكون وليا لزوجة في عقد زواج أو كذا. فهذا مرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما نهى أن المحرم يتزوج، وهذا من أمور منهي عنها، فهذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فإذا عندنا مرجحات رجحنا بها أحد القولين أو أحد النصين. فهنا هذا معنى التعارض بين الدليلين، وهذا مثال يعني. قال العمل عند التعارض. قال إذا تعارضت الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد وكان كل منها صحيحا بأن كان آية من القرآن أو حديثا صحيحا أو إجماعا أو قياسا، فإنه يتخذ الخطوات التالية بالترتيب فلا يتعجل شيئا منها قبل أوانه. قال على المجتهد أن يسير على الترتيب الآتي، لا ينتقل إلى خطوة إلا بعد تعذر الخطوة التي قبلها عند تعارض دليلين صحيحين. أو واحد الجمع بين الدليلين، أول خطوة أنه يبذل وسعه لمحاولة التوفيق بين الدليلين والجمع بينهما بحيث يعمل بالدليلين جميعا من غير أن يترك أحدا. اثنين اعتقاد النسخ. اعتقاد النسخ هذه الخطوة الثانية إذا تعذرت الأولى، يعني حاول يجمع بين الدليلين بشتى الطرق ما استطاع، يعني زي هنا مثلا حديث ابن عباس وحديث ميمونة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو محرم، وهو ما تزوجها إلا مرة واحدة، يستحيل أن يجد طريقة للجمع بينهما بحيث يوفق بين النصين. فينتقل إلى الخطوة الثانية اللي هي موضوع النسخ، يقول أن يحتاج هنا في النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، يشوف أي النصين متقدم وأي النصين متأخر، يجد واحد من النصين مثلا نزل في مكة أو والثاني مثلا بالمدينة، فاللي بالمدينة متأخر، أو واحد مثلا في غزوة بدر وواحد في حجة الوداع، حجة الوداع متأخرة عن غزوة بدر مثلا. فيحاول يشوف التاريخ، إذا تعذر الجمع والتوفيق يشوف تاريخ النصين ويأخذ بالنص المتأخر ويعتبره ناسخا للنص المتقدم الذي يعارضه. ثلاثة الترجيح بينهما. الخطوة الثالثة للترجيح، هذا إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ. يعني موضوع زواج ميمونة رضي الله عنها هذا لجأنا فيه إلى الخطوة رقم ثلاثة، لأن ما استطعنا واحد ولا اثنين، ما في طريقة للجمع ولا يمكن النسخ، أن يكون الحادثة أن يكون في نص قديم ونص جديد واحد نسخ الآخر، هذا لا يمكن. فإذا انتقلنا إلى الثالث اللي هو الترجيح، فرحنا هنا للترجيح فرجحنا أحد النصين على الآخر. أربعة التوقف أو التخيير. آخر خطوة اللي هي التوقف، يعني حاول حتى يرجح، ما في أحد النصين أرجح من الآخر، يبقى هنا يصل إلى أن يتوقف في هذه المسألة، لا يعمل لا بهذا ولا بهذا. أو التخيير، أو أن يخير بين العمل بهذا أو بهذا، يبقى إما التوقف أو التخيير، هذه الخطوة الرابعة. يشرح هذه الخطوات واحدة واحدة، نبدأ واحدة واحدة. الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين. قال هو أولى من غيره. أول شيء يحاول المجتهد أن يعمل بالدليلين ويجمع بينهم. قال لأن فيه العمل بالدليلين جميعا، أما الخطوات التالية ففيها إلغاء أحد الدليلين على الأقل والإلغاء إبطال. الخطوة الثانية والثالثة فيها إلغاء أحد الدليلين، والرابعة فيها إلغاء الدليلين جميعا، فإذا يعني فالخطوات الثانية والثالثة والرابعة فيها إلغاء أحد الدليلين أو الدليلين جميعا. فإذا الخطوة الأولى التي فيها إعمال الدليلين هذه أولى. قال والإلغاء إبطال ولا يجوز إبطال الدليل إن أمكن إعماله. قلنا من القواعد أنه إيه؟ لا يجوز إبطال الدليل إن أمكن إعماله. قال وأكثر ما يكون الجمع بتأويل أحد الدليلين أو كليهما بحمله على المجاز. يقول أكثر ما يكون الجمع بتأويل أحد الدليلين، تأويل اللي هو صرفه عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن إلى المعنى البعيد الذي لا يتبادر إلى الذهن. أنا أقول مثلا إيه والله اللفظ هذا هو يحتمل معنيين، صحيح في معنى هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، لكن ممكن اللفظ هذا يمكن أن يستعمل لغة في معنى آخر بعيد، فنحمل الدليل على المعنى الثاني البعيد يعني توفيقا بينه وبين الدليل الآخر حتى لا نترك العمل به. بحمله على المجاز، والمجاز برضو اللي هو إيه؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قلت اللفظ في اللغة العربية وضع لمعنى، لكن مرات احنا ايه نستعمل اللفظ في غير المعنى الذي وضع له لقرينة تقتضي ذلك. يعني زي مثلا كلمة الاسد يقول لك هي وضعت للحيوان الايه المفترس، بس ممكن اسد في نص يكون معناها الرجل الشجاع، فالرجل الشجاع هذه نسميها مجاز، يعني استعملنا كلمة اسد بمعنى اخر ليس هو الذي يعني وضع اللفظ له، لكن لقرينة تقتضي ذلك، انه مثلا قد رأيت اسدا ايه راكبا على فرسه او حاملا سيفا او كذا، فهذه تكون قرينة، يعني وجدنا قرينة في النص كده علامة تدل على ان الاسد هنا ليس المقصود به الحيوان المفترس ولكن مقصود به مثلا الرجل الشجاع كذا. ومر بنا الكلام عن المجاز يعني. قال واولى طرق الجمع التخصيص، وبرضو ايه يعني اللي فات هذا اكثر ما يكون الجمع عن طريق التأويل والمجاز، وأولى طرق الجمع يعني أفضل طريقة في الجمع هي التخصيص. فإن كان أحد الدليلين أخص من الآخر مطلقا قدم حكم الأخص في منطقة خصوصه وبقي حكم العموم في بقية أفراد العام، وقد تقدم إيضاح ذلك في باب العموم والخصوص. يعني مثلا إيه احنا تكلمنا عن موضوع العام والخاص، مثلا الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة معناها أن الميتة حرام. بعدين عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان السمك والإيه والجراد، فعندنا نص عام حرمت عليكم الميتة وعندنا نص خاص يبيح إيه نوعين من الميتة اللي هم السمك والإيه والجراد. وفي الآية أيضا حرمت عليكم الميتة والدم، الدم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ودمان الكبد والطحال، وحل أيضا دمان اللي هم الكبد والطحال. فإذا السمك والجراد والكبد والطحال هذه فيها نص خاص، وحرمت عليكم الميتة والدم عام. فهنا إذا جئنا إلى السمك مثلا الذي لم يذبح ولم يزكى زكاة شرعية، فهنا نقول عندنا نص يفيد تحريمه وهو حرمت عليكم الميتة، وعندنا نص يفيد إباحته وحلت لنا ايه ميتتان ودمان السمك والجراد. لكن النص الذي يفيد الإباحة خاص، والذي يفيد التحريم هذا ايه عام، فنقدم الايه الخاص على العام. زي موضوع مثلا الزواج من اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية هي مشركة، لان ايه مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول اي شرك اعظم من ان تقول ان ربها عيسى مثلا، فهي مشركة. والله تعالى قال إيه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وبعدين نجد آية أخرى تقول إيه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أباحت الإيه الزواج بالمرأة الكتابية المحصنة يعني العفيفة التي لا تزني وكذا. فإذا هذا معناه أن عندنا نص خاص يبيح الزواج باليهودية والنصرانية، ونص عام يحرم الزواج بالمشركات. فنقول هنا ايه نقدم الخاص على العام، هذه من طرق التوفيق يعني بين النصوص، انه اذا كان واحد من النصين عاما والاخر خاصا نعمل بالخاص في موضعه، ويبقى حكم العموم في بقية افراد العام. يعني أي ميتة غير السمك والجراد يبقى دخلة في النص العام، نعمل بالنص العام، حرمت عليكم ميتة في غير السمك والجراد، ولا تنكحوا المشركات نقول في غير اليهودية والنصرانية يبقى نعمل بالنص العام ولا تنكحوا المشرك. فإذا عندنا نص خاص وعام يبقى إيه؟ يقدم حكم الأخص في منطقة خصوصه ويبقى حكم العموم في بقية الأفراد. قال: فإن لم يكونا كذلك وأمكن حملهما على حالين أو زمانين أو مكانين فعلى ذلك. طيب النصان ليس واحد عاما والآخر خاصا، ولكن يمكن أن نقول إن أحد النصين أريد به حال معين والثاني أريد به حال آخر، أو هذا أريد به زمان معين وهذا له زمان آخر، هذا يعمل به في مكان معين والنص الآخر يعمل به في مكان آخر، فهذه من طرق الجمع يوضح هذا، يضرب أمثلة. قال: فمثال حملهما على حالين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في القبلة في رمضان فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له. موضوع الصائم يقبل يعني زوجته في رمضان، فجاء رجل واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل زوجته وهو صائم فنهاه عن ذلك، جاء رجل آخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حكم القبلة للصائم فأذن له في ذلك. قال الصحابي راوي الحديث: فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ وإذا والذي نهاه شاب. الصحابي راوي الحديث هو نفسه إيه؟ حاول أن يوفق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة نهى ومرة أباح، فالصحابي نظر قال إيه، حاول يتذكر إيه يعني ملابسات النهي وملابسات الإباحة، فوجد أن الذي نهى كان إيه؟ كان شابا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن إيه؟ أن يعني يتدرج بسبب القبلة فيقع في محظور ويبطل إيه؟ صومه، فنهاه عن القبلة وهو صائم. والثاني كان شيخا يعني كبيرا في السن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ لو أذن له في القبلة أنه لن يتسبب هذا في يعني إبطاله صومه ولا وقوعه في شيء مما يبطل الصوم. فإذا هنا عندنا نصان، نص ينهى مثلا عن شيء ونص يبيح، فيحمل هذا على حال الشيخ وهذا على حال الشاب. قال: ولم يحملوه على النسخ ولا احتاجوا إلى ترجيح. يعني هنا إيه؟ أخذوا بالخطوة الأولى اللي هي الجمع. لا، الصحابة رضي الله عنهم لم يفكروا في إيه؟ في أن ينسخ أحد النصين، قال والله الأخير نشوف الأخير هو إيه وننسخ السابق، ولا الترجيح أنهم يرجحوا واحد ويبطلون الثاني. لا، حاولوا أن يعملوا بالإيه؟ بالنصين، بحيث يعمل بهذا في حالة الشيوخ ويعمل بهذا في النص في حالة الشباب، فيوفق بين الإيه؟ النصين، بحيث يعمل بهذا في حال ويعمل بهذا في حال إيه؟ آخر. قال: ومثال حمله على زمانين أو مكانين ما إذا نهى قوما من المسلمين عن القتال وأذن لقوم غيرهم، فكان النهي في شهر حرام والإذن في غير شهر حرام، أو النهي في الحرم والإذن في الحل. قال مثال يعني حمل أحد النصين على زمان والآخر على زمان آخر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مسلما عن القتال وأذن لمسلم آخر في القتال، فنقول إن ربما الأول سأله عن القتال وكان في شهر حرام فمنعه، والثاني سأله في شهر حلال فأباح له، أو إن الأول كان في الحرم فمنعه والثاني كان خارج حدود الحرم فأذن له. فيبقى هنا إيه؟ يمكن حمل أحد النصين على مكان معين أو زمان معين، والنص الآخر على غير هذا المكان أو غير هذا الزمان. فهذه الخطوة الأولى اللي هي الجمع بين الدليلين. نعم يا شيخ. تقصد المحرم يعني؟ المحرم يواعد يعني المرأة على الزواج بها بعد التحلل يعني؟ لا يعني الفرق بين الحديثين هو إما يوم أو ساعات. نعم. القضية يعني قد يكون مكان سفير في الحلة في الحرم وقت الإحرام؟ لا. بعد الإحرام الحل هو حادث الزواج. الله تعالى أعلم. يعني هم يعني اللي أخذوا به الترجيح في قصة ميمونة رضي الله عنها أخذوا بالترجيح وقالوا إن ابن عباس وهم، يعني وهم أو أخطأ، وإن ما حصل يعني زواج في الإحرام نهائيا، لا زواج ولا شيء من مقدماته ولا كذا، وإنما يعني وهم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان الصواب مع ميمونة، هي أعلم بشأنها وبقصتها وكذا. والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. قال الخطوة الثانية النسخ. قال: إن لم يمكن الجمع بين الدليلين وجب النظر في إمكانية المصير إلى النسخ، ولا يجوز المصير إلى النسخ إلا إذا تمت شروطه، ومن شرطه أن يعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة، إذ لا يجوز أن يعتبر أحد الدليلين ناسخا للآخر بمجرد الرأي لاحتمال أن يكون العكس هو الصحيح. يعني النسخ يشترط له أولا تعذر الجمع بين الدليلين، وثانيا معرفة التاريخ بدليل صحيح، نعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. وقال أن النسخ لا يكون بالرأي والهوى، مش أيوة، ليس من حق المجتهد إذا رأى نصين متعارضين أن يقول لك هذا ناسخ لهذا بالرأي بدون معرفة التاريخ، لأنه مجرد التعارض لا يكفي لأن يكون هذا النص المعين ناسخا للآخر، أنه يحتمل العكس. يعني لو هي مسألة تعارض يمكن النص الذي رأى أنه منسوخ ربما يكون هو المتأخر فيكون هو الناسخ، فلا بد أن يعرف التاريخ، لا يمكن أن يحكم بأن أحد النصين نسخ الآخر إلا إذا تعذر الجمع والتوفيق أولا، وثانيا عرف التاريخ بدليل صحيح وتأكد أن الذي سيحكم بأنه ناسخ أنه متأخر زمانا عن النص الأول. طبعا معرفة التاريخ بحجة صحيحة مر بنا، يعني لما تكلمنا عن موضوع النسخ أنه مرات يجي التاريخ في نفس الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن في زيارته، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإذا معناها أن أن الحديث اللي فيها النهي عن زيارة القبور منسوخة، لأن نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كنت نهيتكم، وبعدين قال: ألا فزوروها، يعني معناها أن النهي سابق وأن الإذن جديد ومتأخر فيكون ناسخا لما قبله. قال: ومما يعتبر في النسخ أيضا أن السنة الآحادية لا يجوز أن تعتبر ناسخة للقرآن عند جمهور العلماء. قال: والمقصود هنا بالآحادية من فرد به راو واحد فقط بخلاف ما رواه اثنان فأكثر. فيقول من الضوابط في موضوع النسخ، يقول عند جمهور الفقهاء أن السنة الآحادية، وقال أن الآحادية هنا ليس المقصود أنها غير متواترة، ولكن يقول أن الآحادية بمعنى أنه انفرد بها راو واحد، انفرد بها راو واحد وعرضت دليلا من القرآن، فقال أن سنة الآحاد هنا لا تنسخ القرآن. لكن ما رواه اثنان فأكثر، وإن كان يعني عند المحدثين يعتبرونه من ضمن الآحاد، أن المتواتر اللي هو رواه جمع غفير، فاثنين ليسوا جمعا غفيرا، لكن يقول إذا رواه اثنان هذا ينسخ، ممكن أن ينسخ القرآن. قال: وقيل أيضا إن السنة المتواترة كذلك لا تنسخه. ويقول يعني من الفقهاء من قال إن السنة لا تنسخ القرآن مطلقا، يقول لك حتى لو سنة متواترة ورواها جمع كثير وكذا السنة لا تنسخ القرآن عند جماعة من الفقهاء. قال: وهو الصحيح عند المحققين كما تقدم في بحث السنة. يقول محققون من العلماء ذهبوا إلى هذا، إلى أن السنة لا تنسخ القرآن حتى لو كانت سنة متواترة أنها لا تنسخ القرآن. لكن قلنا يعني كما مر بنا أن الخلاف يعني نظري أو شكلي أكثر منه في هذه المسألة، لأنه من جهة التطبيق يعني العملي لا توجد إلا أمثلة معدودة على الأصابع التي قيل فيها إن السنة تنسخ القرآن، يعني قلنا السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن، ما الذي يترتب على هذا؟ يعني هل توجد آية نسخها حديث؟ فالأمثلة التي ذكرها الفريق اللي قال السنة تنسخ القرآن ذكروا أمثلة معدودة، وكلها يمكن أن نستخرج لها ناسخا من القرآن، يعني نجعل الناسخ هو القرآن وليس السنة، أو نجعلها من باب تخصيص العام وليس من باب النسخ. يعني الأمثلة اللي ذكروها قالوا إيه، إن الله تعالى إيه قال لما ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم النساء اللائي يحرم الزواج بهن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، وبعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما عدا المذكورات فهو حلال. وبعدين وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها، نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، أن واحد يتزوج امرأة وعمتها في نفس الوقت، مع أن هذا ليس مذكورا في الآية، الآية فيها وأن تجمعوا بين الأختين، بس ما ذكر الجمع بين المرأة وعمتها، فهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن عندنا التعارض بين قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وبين حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كذلك أيضا البنت من الرضاع والعمة من الرضاع وكذا، احنا في القرآن لما ذكر محرمات من الرضاع ذكر نوعين بس، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، بس النبي صلى الله عليه وسلم زاد قال إيه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرجل مثلا لو زوجته أرضعت طفلة، هذه الآن تصبح إيه يعني بنتك من الرضاع، إذا زوجته أرضعت طفلة يعني من اللبن الذي ترضع به ابنك، وزوجتك أرضعت طفلة، الطفلة هذه تعتبر بنتك من الرضاع، حكم الزواج بها محرم بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم الناس. لكن بالنسبة للآية الكريمة لم تذكر هذه السنة، ما ذكرت البنت من الرضاع، ذكرت بس الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، وقالت وأحل لكم ما وراء ذلكم، فظاهر الآية الكريمة إباحة هذا النوع، والحديث أفاد إيه تحريم هذا الزوج. ففريق من العلماء قال كنا الإيه السنة نسخت القرآن، الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم والسنة نسخت، لكن الفريق الآخر يعني لم يخالفهم في الحكم، ولكن إيه قال لك إن هذا يعتبر من باب التخصيص وليس من باب النسخ، هذا يعتبر من باب التعارض بين نص عام ونص خاص. نص العام قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا نص خاص حرم بعض الإيه النساء اللائي غير لم يذكرن في الآية، فيعتبر هذا من باب تخصيص العام وليس من باب النسخ. فإذا النتيجة العملية يعني واحدة. المثال الآخر اللي هو موضوع إيه، قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الإنسان إيه كتب عليه أن يوصي لوالديه ويوصي لقرابته، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ففريق من العلماء يقول لك هذا الحديث نسخ الآية، الآية تقول الإنسان عليه أن يوصي لوالديه والوالدان من الورثة، والحديث قال لا وصية لوارث فنسخ هذا الحكم. فناس يقولون ان الآية نسخت بالحديث، والرأي الآخر يقول لك لا، ده هذه الآية نسخت بآية المواريث وليس بحديث لا وصية لوارث. فإذا المحصلة واحدة ان هذه الآية منسوخة، بس هل الناسخ هو آية المواريث ولا الناسخ هو حديث لا وصية لوارث؟ كما ذكرنا يعني الفريق اللي يقول ان السنة تنسخ القرآن والفريق اللي يقول السنة لا تنسخ القرآن، من جهة التطبيق العملي يعني يصلون إلى نتيجة واحدة يعني، بس هذا يعتبرها إيه الأمثلة المعدودة اللي وقع فيها التي قيل فيها إن السنة تنسخ القرآن، وصلوا إلى نفس الحكم عن طريق القول بأن الناسخ هو آية أخرى من القرآن أو أن الحديث مخصص للآية وليس ناسخ. قال وكذلك المتواتر من الحديث لا يجوز اعتباره منسوخا بحديث الآحاد. يقول إذا عندنا حديث متواتر وحديث آحاد يخالفه، فقالوا إيه نقدم المتواتر ولا نقول إن المتواتر نسخ بالآحاد. وكذلك القياس لا ينسخ به نص أو إجماع، القياس إذا دل القياس على إباحة شيء أو حرمة، وقد أجمع العلماء على حرمته، القياس لا ينسخ الإجماع، أو عندنا نص يفيد حرمته فالقياس لا يمكن إيه أن ينسخ نصا أو ينسخ إجماعا. واضح؟ ومر بنا أن القياس أصلا من ضمن شروط صحته ألا يصادم إيه نصا أو إجماعا. لو تذكروا مرة بنا مثال مثلا اللي هو موضوع الكلب مثلا، أن الكلب عندنا نصوص تفيد نجاسته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إن الهرة ليست نجسة لأنها يعني تعيش معكم في البيوت وتخالط الثياب وتخالط الآنية وكذا، فإنها إيه ليست بنجس لمشقة الاحتراز منها وكذا. فإذا جاء مثلا شخص وقال لك والله الكلب ليس بنجس قياسا على الهرة لأنه أيضا من الطوافين عليكم، لأنه يخالط الناس ويلامس ثيابهم وكذا، فنقيسه على الهرة فيكون غير نجس، فقالوا هنا سيكون القياس هنا مصادما لنص اللي هو إيه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب أو كذا، فهنا قياس هنا إيه عارض نصا، فالقياس لا ينسخ النص، لا يقول والله القياس هنا نسخ النص، فالقياس لا ينسخ النص ولا ينسخ الإجماع. نعم. الترجيح لسه ما وصلناش للترجيح، أنا في ما زلنا في الإيه في النسخ يعني. الآن نأتي إلى الترجيح. قال الخطوة الثالثة الترجيح بين الدليلين. قال إن لم يعلم آخر الدليلين المتعارضين ورودا يرجح المجتهد بينهما فيعمل بأقواهما ويترك العمل بأضعفهما، ولا يجوز الترجيح بلا مرجح. قل هذه الخطوة الثالثة إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ أيضا لعدم معرفة التاريخ، فنلجأ إلى الخطوة الثالثة وهي الترجيح بين الدليلين. قال غير أن القوة المعتبرة في الترجيح هي من جهات مختلفة. كيف نعرف أي أن هذا الدليل أرجح من الآخر أو أقوى منه؟ قال من جهات مختلفة. واحد منها واحد جهة الثبوت، لأن رجحان أحد الدليلين من حيث الثبوت يقوي الظن بأن الآخر مكذوب أو موهوم، ومن هذه الجهة جهة الثبوت يرجح المتواتر على الآحاد. حديث المتواتر الذي رواه جمع غفير من الرواة أرجح من الآحاد من الذي انفرد به يعني واحد أو أحد، ويرجح المتصل على المرسل. يعني بعض الفقهاء مثل الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله يحتجان بالمرسل، المرسل هو التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. فحتى عند الفقهاء الذين يحتجون بالمرسل كأبي حنيفة ومالك رحمهم الله، إذا تعارض هذا المرسل مع حديث آخر متصل، التابعي نص على الصحابي الذي سمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهنا إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ ولجئ إلى الترجيح فيكون المتصل أرجح من المرسل. ويرجح الأكثر رواة على الأقل، عند التعارض بين يعني روايتين ورواية رواتها أكثر فترجح على الرواية التي رواتها أقل عددا. ويرجح ما سلم متنه على ما في متنه اضطراب، الحديث الذي سلم متنه يرجح على الحديث الذي في متنه اضطراب، يعني فيه الاضطراب، فيه اضطراب يسموه اضطراب في السند واضطراب في المتن. اضطراب في السند انه اختلفوا في تسمية الراوي، ناس سموه كذا وناس سموه اسما اخر، وناس او اختلفوا في زيادة راوي او حذفه في السند، فالحديث سنده فيه اضطراب او متنه فيه اضطراب، يعني روية بطرق متعددة يعارض بعضها بعضا، وحديث اخر يعني سالم من الاضطراب، فالسالم من الاضطراب ارجح. وترجح رواية الأضبط والأوثق والأفقه على رواية من هو أقل ضبطا أو ثقة أو فقها. الضبط اللي هو من جهة الحفظ، والثقة من جهة يعني الأمانة والدين، والأفقه من جهة العلم. فهذه كلها مرجحات يعني عند التعارض بين النصين، فنرجح النص الذي رواته يعني أضبط أو أوثق أو أفقه. ويرجح ما له شواهد على ما لا يشهد له في الشرع شيء. يقول الحديث الذي له ما يشهد له، يعني له نصوص أخرى تؤيد معناه، على ما لا يشهد له في الشرع شيء. قال: وترجح رواية الصحابي إذا كان هو صاحب الواقعة على رواية غيره من الصحابة. وبهذا رجحوا رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. هنا نستطيع أن نقول الترجيح كان من جهتين: الجهة الأولى اللي هي إيه؟ من رواية صاحب الواقعة أولى من رواية غيره، ومن جهة ثانية اللي هو بشهادة إيه؟ بشهادة أخرى من الشرع، يعني له ما يشهد له في الشرع، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحرم أن ينكح. فعندنا إيه؟ رواية ميمونة يوجد في الشرع ما يشهد لها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم، بينما رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم هذه لا يشهد لها شيء في الشرع. فهنا الترجيح من جهتين: من جهة أن صاحب القصة، ومن جهة أنه يشهد له في الشرع. طيب، ده النوع الأول هو من جهة الثبوت، الترجيح من جهة الثبوت. نوع آخر من الترجيح قال: ومنها جهة جنس الدليل، وهي أن يكون جنس أحد الدليلين أقوى من جنس الدليل الآخر، فيقدم القرآن على السنة. جنس الدليل يعني إذا كان الدليل آية فجنسه القرآن، إذا كان الدليل حديثا فجنسه هو إيه؟ السنة. يعني كل الأحاديث تعتبر جنس واحد من أجناس الأدلة، يعني صنف رئيسي من أصناف الأدلة أو نوع من أنواع الأدلة اللي هو السنة. فقال: فيقدم القرآن على السنة، والسنة على الإجماع والقياس، ويقدم الإجماع على القياس. يعني الترتيب هكذا: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. فده الترجيح من جهة جنس الأدلة. ويقدم القول النبوي على الفعل والتقرير، يعني داخل السنة الأحاديث النبوية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أقر عليه القائل أو الفاعل، شيء قيل أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم وأقره. فقال في داخل نصوص السنة، فمن ضمن المرجحات أنه إيه؟ القول يقدم على الفعل، والفعل يقدم على التقرير، على ما فعل بحضرته وأقره. قال: وأما الإجماع فبعض من أثبته قدمه على القرآن والسنة. وبيّن ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى أن القول بتقديمه عليهما خطأ، لأن حجيته هي من حيث كونه دليلا على النص لا لذاته، فإذا علمنا النص صراحة كان النص أقوى. يقول يعني بعض الفقهاء قالوا إن الإجماع يقدم على دلالة القرآن والسنة، إذا وجدنا العلماء مجمعين على رأي ووجدنا حديثا يخالف هذا الإجماع، فقال لك إيه؟ نقدم دلالة الإجماع. لكن ابن تيمية رحمه الله قال يعني هذا الكلام غير صحيح، لأنه الإجماع هو يكشف عن النص، يعني هو الإجماع حجيته أنه قال أن كل إجماع معناه أن المسألة هذه فيها نص، حتى ولو لم نعلم ما هو النص الذي هو مستند هذا الإجماع، إلا أن الإجماع هو ما اكتسب حجيته إلا أنه إيه؟ يعني له مستند من النصوص، حتى ولو الفقيه لم يعرف مستند هذا الإجماع. فلا يكون تقديم الإجماع من باب يعني تقديم الإجماع على نص، ولكن يعني سيكون في هذه الحالة تقديم مستند الإجماع الذي هو نص على النص الآخر الذي يعني ليس هو يعني الذي عرض الإجماع. فإذا علمنا النص صراحة كان النص أقوى، ده رأي ابن تيمية رحمه. قال: وبعض الأصوليين لم يجعلوا هذا النوع من قبيل الترجيح بين الأدلة، بل هو من قبيل الترتيب بين الأدلة بتقديم ما هو أعلى الدليلين رتبة، وليس ذلك ترجيحا، إذ لا تعارض بين مختلف الرتبة حتى يحتاج إلى الترجيح، كما لا تعارض بين أوامر الملك وكلام خادمه، وهذا المسلك هو الصواب. ماشي، يعني قال لك ان ده ايه، يعني خلاف شكلي شويه او نظري، يعني ناس قالوا ان هذا لا نسميه ترجيحا وانما نسميه ترتيبا للادله، يعني يقول لك ايه، يكون القران مقدم على السنه والسنه مقدم على الاجماع، قالوا هذا لا نسميه ترجيحا انه كان دليلين في قوه واحده تعارضا وبدينا نرجح، وانما هذا نسميه ترتيبا بين الادله. فعندهم يعني في مصطلح الترتيب بين الادله ومصطلح الترجيح بين الادله، لكن المحصلة واحدة يعني خلاف. قال ومنها جهة قوة الدلالة، جهة قوة الدلالة. قال فيقدم النص على الظاهر والمؤول. احنا كلمة النص مر بنا مصطلح النص، هذا المقصود به اللي هو يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر اللي هو ما يحتمل معنيين ودلالته على أحد معنييه أقوى أرجح. النص اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، قالوا زي أسماء الأعداد مثلا، لما نقول إيه تلك عشرة كاملة، كن دلالة لفظ عشرة على عدد العشرة هذا نص، يعني لا يحتمل العشرة أنها تفيد سبعة ولا تسعة ولا يعني. فالنص اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر اللي هو ما يحتمل أكثر من معنى وإن كانت إيه دلالته على أحد معاني أرجح من دلالته على المعنى الآخر. المؤول اللي هو يعني صرف عن ظاهره، اللي هو يعني كان له معنى ظاهر وصرفناه عنه الى المعنى البعيد لقرائن اقتضت ايه ذلك. ماشي، فالنص يقدم على الظاهر ويقدم على المؤول. قال وتقدم الحقيقة على المجاز. بالنسبة للنص والظاهر ده التعريف، يعني في هذا احد التعريفين، ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والظاهر يحتمل ايه اكثر من معنى لكن دلالته على هذا المعنى ارجح. في رأي اخر عند بعض الاصوليين يقولون الايه النص هو ما سيق يعني له الايه ما سيق لاجل هذا الحكم، يعني والظاهر هو يعني ما افاد يعني معنى لم يسق الايه من اجله، لم يسق من اجله. فمرات يعني يقول لك النص سيق لاجل بيان هذا الحكم، وفي عندنا دليل لم يسق من أجل بيان هذا الحكم لكن دلالته يعني واضحة على الحكم لكنه لم يسق من أجله. طيب وتقدم الحقيقة على المجاز. الحقيقة تقدم على المجاز، الحقيقة اللي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، زي قلنا مثلا كلمة أسد بمعنى الحيوان المفترس مثلا، على المجاز اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، زي استعمال أسد بمعنى الرجل الشجاع. ويقدم ما ذكرت علته على ما لم تذكر علته، لأن ما ذكرت علته أوضح. من ضمن المرجحات أيضا أحيانا بعض النصوص معللة بعلل ومذكورة علتها في النص، وبعض النصوص لا غير معللة بعلل، فالنص المعلل بالعلة أقوى من الذي لم يعلل. ويقدم القول على الفعل، ويقدم القول على الفعل. ويقدم المنطوق على الإشارة والمفهوم. وشرحنا برضو إيه أنواع دلالة المنطوق والإشارة والمفهوم، يعني لا نعيد عنها. القصد أن هذه إيه قوة الدلالة، أن الدلالة يعني درجات في القوة، فتقدم إيه الدلالة الأقوى. رقم أربعة، قال ومنها جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف. قال فيقدم النهي على الأمر، إذا عندنا نهي أمر فقال إن النهي يقدم على الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقالوا إن النهي من باب المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، يعني إذا إما تترك منهي أو تفعل مأمورا، فقالوا نقدم ترك المنهي يقدم على فعل المأمور. قال ومثاله تقديم حديث النهي عن الصلاة بعد العصر على الأمر بالصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس فيه في حق من دخل المسجد بعد العصر كما تقدم. لا طبعا يعني في اجتهاد بعض الفقهاء يعني المسألة هذه المسائل الخلافية، فمن الفقهاء من قالوا إذا دخلت المسجد بعد العصر اجلس ولا تصلي. لماذا؟ قالوا لأن عندنا نهي عن عن الصلاة بعد العصر، وفي نفس الوقت عندنا أمر بالصلاة إذا دخلت المسجد، فأنت الآن تعارض في حقك نصان، أحدهما ينهاك عن الصلاة في هذا الوقت وآخر يأمرك بالصلاة فيه لأنك دخلت المسجد، فقالوا النهي هنا يقدم على الأمر. هذا طبعا في طريقة في الترجيح، لكن من الفقهاء من رجح بطريقة أخرى، أو يعني مش رجح حتى جعلوا من باب العام والخاص، جعلوا من باب الجمع بين الأدلة، يعني قالت لا نلجأ للترجيح ونقول عندنا عام وخاص، وجعلوا النهي عن الصلاة بعد العصر عاما وخصص بذوات الأسباب، لأنه وجدوا أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر مثلا قضاء لسنة الظهر لما فاتته فقضاها بعد العصر، فدل هذا على أن النهي عن الصلاة بعد العصر المقصود به النفل المطلق الذي ليس له صلاة. هذه طريقة أخرى في يعني طريقة كانت في عن طريق الجمع، وجعل أحد النصين عاما والآخر يخصصه، لكن فريق من الفقهاء قال لك لا، هذا أمر وهذا نهي، ونقدم النهي على الأمر. قال ويقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط ما لم يفضي الاحتياط إلى الحرج والتضييق. فقال لك يعني أيضا من ضمن المرجحات ما كان أحوط، يعني بمعنى مثلا إذا أحد النصين يعني يفيد إباحة الأمر والآخر يفيد حرمته، فإذا تركته تكون أخذت بالاحتياط، إن الذي أفاد الإباحة معناه أنت لا يلزمك، يعني الشيء المباح يمكن أن تفعله أو تتركه، فإذا الشيء عندك نص يفيد إباحته ونص آخر يفيد تحريمه وتعارض النصان ولم تستطع الجمع ولا النسخ ولا كذا، فقال لك الأحوط هنا أنك تأخذ بالنص الذي يفيد التحريم وتترك هذا الشيء، أو نص يفيد إيجاب أمر وآخر يفيد عدم وجوبه، فالاحتياط أنك تفعل هذا الشيء من باب الاحتياط. بس قال ما لم يفضي الاحتياط إلى الحرج والتضييق، لكن مرات يعني إذا الإنسان يظل في كل موضع يعني يأخذ بالأحوط قد يقع في حرج ويقع في ضيق، فإذا الاحتياط أدى به إلى الحرج والضيق فما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن إذا كان الاحتياط لا يوقعك في حرج ولا ضيق فالاحتياط يكون أحسن. قال والمرجحات كثيرة، إذ كل أمارة ثانوية قد يرجح بها إذا انقدح لدى المجتهد تغليبها لأحد الدليلين على وجه صحيح مطابق للطرق الشرعية والأصول المعتبرة. فالمرجحات يعني أوصلها بعض الأصوليين يعني أوصلها إلى 100 مرجح، 100 طريقة في الترجيح، وذكرنا يعني أنواعا عديدة منها، هذه من ضمن طرق الترجيح. فالمجتهدون يبذلون وسعهم في حالة تعارض الأدلة للترجيح بينها بطريقة من هذه الطرق، وأحيانا تجد بعض مثلا أن النصان المتعارضان لو رجحت بينهما بالطريقة الأولى رجحت الأول، ولو رجحت بالطريقة الثانية ترجح الثاني، فالترتيب بين المرجحات نفسها أيضا فيه مجال يعني للنظر وفيه مجال للاجتهاد، أن أحيانا بعض المرجحات يعني مثلا يجعلون من ضمن المرجحات كون الحديث في الصحيحين أو أحدهما مرجح أرجح من الحديث الذي ليس في الصحيحين أو أحدهما. ففي قصة ميمونة مثلا وجدوا أن حديث ابن عباس موجود في أحد الصحيحين، بينما حديث ميمونة نفسها ليس في أحد الصحيحين، فإذا رجحت بهذه الطريقة تجد حديث ابن عباس أرجح، بس حديث ميمونة له ما يرجحه من جهة أنها صاحبة القصة ومن جهة كذا، فمرات تتعارض يعني المرجحات. الخطوة الرابعة والأخيرة ونختم بها الدرس إن شاء الله، يقول التوقف أو التخيير. قال إذا عجز المجتهد عن الترجيح بين الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه فقد قيل إنه يتوقف عن العمل بأي منهما، قال يترك العمل بالدليل لا هذا ولا هذا، فيقال يستعملون عبارة تعارضا فتساقطا، مرات بعض الفقهاء يقول لك تعارضا فتساقطا، المسألة هذه يقول لك ورد فيها دليلان والدليلان عكس بعض وما استطعنا التوفيق بينهما ولا الترجيح ولا كذا، خلاص يسقط الدليلان ونترك العمل بهما. وقيل يخير، الرأي الثاني قالوا إيه؟ يخير فيفعل أي الوجهين شاء. قالوا هنا الآن يكون يعني الإنسان مخيرا في العمل بأي الدليلين شاء، لأن معه دليلا على كلتا الصورتين، لو أخذ بهذا الدليل فقد عمل إيه؟ بدليل، ولو أخذ بالثاني فقد عمل بدليل. والتخيير هنا أحسن في الحقيقة من الإيه؟ من ترك العمل بهما جميعا، لأنه التخيير معناه أنه سيعمل بأحد الدليلين، لكن التوقف معناه أنه سيترك العمل بالدليلين، فإعمال أحد الدليلين أولى من إيه؟ من إلغائهما جميعا. وقيل يتساقط الدليلان في حقه ويرجع كمن ليس عنده دليل، أي يرجع إلى استصحاب الحال. وهذا يعني التوقف والسقوط الدليلين يعني الخلاف بينهم أيضا يعني شكلي أو نظري، يعني هو في الحالتين لن يعمل بأحد الدليلين، بس إذا توقف ليس معناه أنه أبطل الدليل، بس يقول لك إنه ترك العمل بهم. لكن اللي قالوا يتساقط الدليلان قالوا أن الدليلان يعني سقط بالمرة ورجع إيه؟ إلى استصحاب الحال، يعني إلى الحال الأصلي، أنه الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل أن الإنسان لا يجب عليه شيء بغير دليل، فيعتبر الدليلان يعني كأنهما غير موجودين بالمرة، ويرجع إيه؟ يعمل إذا كان مثلا المسألة تتعلق مثلا بمطعوم من المطعومات أو كذا، يرجع لاستصحاب الحال، والأصل حل الإيه؟ حل الأمور هذه وكذا إلى آخره. قال والله أعلم. بهذا ينتهي هذا الباب إن شاء الله، واللي بعده اللي هو الكلام عن الفتية والتقليد إن شاء الله. طيب بإذن الله الأسبوع القادم يعني عطلة إن شاء الله، بس يعني نتوقف الدروس إن شاء الله عشان العيد وكذا، ونكمل الأسبوع الذي بعده بإذن الله. نعم والله يبارك. احنا إذا قلنا من الترجيح اللي هو من جهة الثبوت، يعني من جهة إيه؟ صحة الدليل، يعني إذا كان دليل حديثا فأي الحديثين أصح من الآخر، هذا المقصود به الثبوت، يعني لو من جهة الثبوت ولو من جهة صحة الحديث. نعم، هذا وجه من الوجوه، يعني في وجه من الوجوه اللي هو أن الأصح يقدم على الأقل صحة، هذا أحد وجوه الترجيح. لكن في وجوه أخرى أن طالما النصان صحيحان بغض النظر عن كون أحدهما أصح، أنت تنظر إلى المضمون، إلى المتن نفسه يعني نعم طبعا، لأنه هو أصل التعارض هو يعني في حالة إيه؟ عدم إمكانية العمل بالدليلين في نفس الوقت، فأنت لابد أنك تستعمل بواحد وتترك الآخر. فاللي قال الترجيح بالثبوت هنا يعني هتشوف الأصح وتعمل به وتترك الآخر. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.